بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكرنا في الدرس السابق ما يتعلق بمختصر فيما رد به الشيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى على النقلين 21 و22، نسيما ما يتعلق ببيان مذهب ابن تيمية رحمه الله تعالى في النذر، نذر المعصية، وكذلك النذر لغير الله تعالى. قد عرفنا أنه لابد من التفريق بين النوعين، ثم نذر هو نذر معصية، وثم نذر هو لغير الله تعالى. النذر لغير الله تعالى هذا شرك بالإجماع، ويعتبر من الشرك الأكبر لأنه عبادة صرفت لغير الله تعالى. وثم نصوص عن تيمية رحمه تعالى وكذلك تلميذه ابن القيم على أن النذر لغير الله تعالى يعتبر شركا أكبر دون تفصيل، ولذلك قال: من نذر لغير الله كمن صام لغير الله، قال: وهو كالسجود لغير الله. ومعلوم أن الصوم لغير الله لا يكون إلا أكبر، يعني شركا أكبر، وكذلك السجود لغير الله تعالى لا يكون إلا شركا أكبر. فإذا سوى بينه وبين النذر لغير الله تعالى دل على أن النذر عنده لغير الله يكون شركا أكبر. حينئذ إذا جاءت نصوص أخرى فيها شيء من الاشتباه يجعل هذا نص محكما يبين رأي ابن تيمية رحمه تعالى في هذا النوع. وأما نذر المعصية قلنا هذا عنده قد يطلقه على نذر لغير الله تعالى، حينئذ يكون النذر لغير يكون نذر المعصية أعم، يكون أعم من النذر لغير الله. والصواب أنه لابد من التفريق. قلنا ثم صيغة وثم معنى وثم حكم. صيغة تتعلق بالنذر لغير الله، يقول لفلان، لا يقول لله، لا يأتي بلفظ الجلالة، إنما يقول لي جبريل علي كذا، أو لي المقبور فلان أو الميت فلان علي كذا، حينئذ لا يأتي بي بلفظ الجلالة، وهذا يعتبر دون تفصيل، يعتبر شركا أكبر. أما نذر المعصية فلا يأتي به بلفظ الجلالة لله علي، فالنذر من حيث الصيغة يكون متعلقا بالله عز وجل، لكن المنذور يكون معصية. إذا ثم فرق بين النوعين في الصيغة. ثم من حيث المعنى واضح، هذا تعلق بغير الله تعالى الذي هو النذر لغير الله، وذاك على أصله تعلق برب جل وعلا، وإن كان المنذور معصية. من حيث الحكم قلنا النذر لغير الله لا ينعقد، ولذلك هذا بالإجماع ولا يجوز الوفاء به كغيره. وهل تجب الكفارة فيه أم لا؟ قلنا الكفارة وجوبها وعدمه مبني على مسألة الانعقاد، وهنا بالإجماع لا ينعقد، إذن بالإجماع لا كفارة. ولذلك تارة تيمية ينفي يقول ولا كفارة، وتارة يقول فيها خلاف في إيجاب الكفارة، أوجبه فلان ولم يوجبه فلان. نأخذ من الإيجاب وعدمه أن ثم فرقا بين البحثين. فإذا نفى الكفارة قال ولا كفارة باتفاق المسلمين، حينئذ نحمله على النذر لغير الله، فيكون ماذا؟ يكون شركا أكبر، ولا يكون نذرا معصية باعتبار ما عنده الذي هو دون النذر لغير الله. وإذا قال فيه كفارة اختلف أهل العلم ونحو ذلك، حينئذ نحمله على النذر الذي يكون معصية. والمعصية من حيث هي هذه تشمل الشرك، يدخل تحتها الشرك الأكبر والأصغر وما دونهما. وإذا قيدت حينئذ لابد من المفاصلة بين اللفظين، فاللفظ مع الاقتران دون اللفظ مع الإطلاق، لأن اللفظ مع الإطلاق يعم. فإذا قيل معصية دخل فيها الشرك الأكبر، لكن إذا قيل نذر معصية يجب أن يقيد، لأن هذه إضافة، والإضافة للتقييد، حينئذ لابد من تقييده بأن المراد به هذه المعصية دون الشرك الأكبر. هذا الذي ينبغي أن يحمل عليه النص الشرعي وكذلك كلام الفقهاء. وإن كان ابن تيمية قد يطلق نذر المعصية على نذر لغير الله، الفائدة هي في فهم كلامه رحمه الله تعالى، لئلا يحصل لبس في فهم كلامه، حينئذ ينزل نذر المعصية على ما هو نذر لغير الله تعالى فيقال فيه الكفارة أو نحو ذلك، كما استدل به العراقي هنا قال أوجب الكفارة، دل على أنه ليس بمسلمين. بقي نظر هنا فيما يتعلق بكلام الشيخ سليمان بن عبد الله ذكره فيه بالتوضيح مبينا لفهم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال في التوضيح في صفحة 282 قال: والنذر غير الجائز قسمان. نذر غير جائز قسمان، أحدهما نذر فعل معصية، نذر فعل معصية كشرب خمر وقتل معصوم وصوم يوم عيد أو حيض أو أيام التشريق فيحرم الوفاء به. هذه المذكورات كلها معاصي وليست به بالشرك، حينئذ نخصها بهذا المصطلح، نقول نذر معصية، ولا نذكر تحت المعصية إلا ما هو دون الشرك الأكبر، ولا بأس أن يذكر فيه ما هو شرك أصغر، كمن نذر زيتا لإيقاد السرج عند قبره، هذا يعتبر نذرا لشرك أصغر. قال هنا: فيحرم الوفاء به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يعصي الله فلا يعصه. ولأن معصية الله تبارك وتعالى لا تباح في حال من الأحوال. وهل ينعقد أم لا نذر المعصية، ينعقد أم لا، مسألة خلافية بين أهل العلم، ينبني عليها مسألة الكفارة، فمسألة الكفارة هذه فرع عن خلاف في أصله. وهل ينعقد أم لا، جمهور العلماء على أنه لا ينعقد، وبناء عليه لا كفارة، لأن في قوله فلا يعصه دليلا على عدم انعقاده، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا وفاء لنذر بمعصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. قد عرفنا هذه النصوص إنما هي خطاب للمسلم، فإذا قيل لا يعصه نذر معصية لا يتصور أن يكون الخطاب لمن نذر أن يذبح لغير الله تعالى، وإنما هو خطاب للمسلم. كان ابن تيمية يستدل به على النذر لغير الله تعالى فيعمم الدليل. قال هنا: ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا وفاء لنذر بمعصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم، رواه أبو داود وأصله في الصحيحين. وقال بعضهم: ما هو الإمام أحمد في الرواية المشهورة عنه ينعقد، لأن وجوب النذر كوجوب اليمين، وعدم جواز الوفاء به لا يمنع انعقاده، لا يجوز أن يفي به. وهل هذا يستلزم عدم الانعقاد عند الإمام أحمد؟ لا. قال: ويكفر كفارة يمين، وهذا مروي عن عبد الله بن مسعود وابن عباس وعمران بن حصين وسمرة ابن جندب رضي الله تعالى عنهم. وبه قال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه رحمهم الله تعالى، إلا أن أبا حنيفة قال: في من نذر ذبح آدمي معصوم يلزمه ذبح كبش ويطعمه للمساكين، وهذا القول أحد الروايتين عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه. إذن الخلاف يذكر متى؟ تحت عنوان نذر المعصية يأتي الخلاف فيما يتعلق به بهذا النوع. أما إذا جاء النوع المتعلق به النذر لغير الله ابتداء هذا لا يذكر فيه الخلاف البت. هذا النوع الأول عند شخص الإيمان النذر غير الجائز، نذر فعل معصية. قال الثاني: النذر لغير الله. فرق بين النوعين، وهذا أحسن ما يكون، أحسن من استعمال ابن تيمية رحمه الله تعالى أن يفرق بين النوعين، فقال نذر المعصية لا يدخل تحته النذر لغير الله تعالى. قال الثاني: النذر لغير الله ولأجله، كالنذر لإبراهيم الخليل أو محمد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم أو ابن عباس أو الشيخ عبد القادر أو الخضر أو لملك من الملائكة أو جني أو شجرة، فلا خلافة بين من يعتد به من علماء المسلمين أنه من الشرك الاعتقادي، أنه من الشرك الاعتقادي، لأنه ماذا؟ متفرع على الاعتقاد، اعتقد النفع والضر فنذر له، هذا الذي أراده الشيخ رحمه الله تعالى. إذن لا خلاف أن هذا النوع شرك أكبر، وهو موافق لما نقله ابن تيمية فيما سبق باتفاق المسلمين أنه شرك وبدعة، وعطف البدعة أو المعصية على قوله شركا لا يدل على ماذا؟ على أنه ليس بشرك، وإنما هو شرك وبدعة وشرك ومعصية وشرك ومحرم كذلك، فلا تنافي بين هذه الألفاظ. قال: فلا خلاف بين من يعتد به من علماء المسلمين أنه من الشرك الاعتقادي. من يعتد به؟ إذن هناك من يجيزك العراقي، هل يعتد به؟ الجواب لا، لأنه ليس من علماء المسلمين، ليس من علماء المسلمين. قال: لأن الناذر لم ينذر هذا النذر الذي لغير الله إلا لاعتقاده في المنذور له أنه يضر وينفع، ولذلك أطلق عليه أنه شرك اعتقادي، وليس مراده أنه لا يكون باعتبار اللفظ، وإنما نحن ننظر إلى اللفظ، صحيح؟ يعني إذا سمعت من ينذر لي لجبريل أو لميت ونحو ذلك فتحكم عليه مباشرة أنه مشرك شركا أكبر، لأن هذا قول صدر عن اعتقاد. فإن قيل قد لا يكون معتقدا، قلنا لا نبحث فيه في اعتقاده، لا نبحث فيه في الاعتقاد. ثم مسألة أخرى أن هذا اللفظ لا يتصور إلا إذا اعتقده، لما تعلق بالمقبور ونذر له دل ذلك على أنه قد اعتقد أولا، دل على أنه اعتقد أولا. فإضافة الشرك إلى كون اعتقاديا دون إهمال اللفظ الذي يدل عليه هذا لا إشكال فيه، وأما تنزيل الحكم من حيث هو فاللفظ يكون هو المقصود ابتداء. فإذا رأيت من يسجد لغير الله تعالى بمجرد فعله تحكم عليه بأنه كافر، مع أنه ماذا يحتمل ثم اعتقاد آخر أنه لم يعتقد شيئا، لكن نحن نختص أو نخص الحكم الشرعي الذي هو التكفير بالظاهر. فقول الشيخ هنا كونه شركا اعتقاديا لا يمنع الأصل. قال لأن الناذر لم ينذر هذا النذر الذي لغير الله إلا لاعتقاده في المنذور له أنه يضر وينفع، ولا شك أن هذا شرك أكبر. ولو لم ينذر أصلا بمجرد اعتقاده أنه ينفع ويضر كفى. ويعطي ويمنع إما بطبعه وإما بقوة السببية فيه. بطبعه يعني هو الذي ينفع، استقلال الذي يعبر عنه العراقي بالاستقلال والتأثير، أو كونه سببا، هذا على طريقة المتقدمين يعني المشركين الأول يجعلون هذه من باب الشفاعة، فهي سببا إلى، فهي سبب للوصول إلى ما عند الله تعالى، هذا معنى الشفاعة. ولكن عند المتأخرين اعتقدوا في الموتى أنهم ينفعون به بطبعهم بذاته بقوتهم، حينئذ صار شرك المتأخرين من هذه الحيثية أعظم من شرك الأولين. قال وإما بقوة السببية فيهم ويجلب الخير والبركة ويدفع الشر والعسرة. والدليل على اعتقاد هؤلاء الناذرين وشركهم حكيهم وقولهم أنهم قد وقعوا في شدائد عظيمة، يعني من أفعالهم وقعوا في شدائد عظيمة، فنذروا نذرا لفلان وفلان أصحاب القبور من الأنبياء والمشايخ وللغار الفلاني والشجرة الفلانية، فانكشفت شدائدهم واستراحت خواطرهم. دل هذا على أنهم يعتقدون في هذه الأوثان، يعتقدون فيها النفع والضر. قال ويقول أحدهم مرضت فنذرت لشيخ فلان فشفاني وعافاني، ويقول الآخر خرج علي المحاربون واشتد علي الأمر فنذرت لشيخي ووسيلتي ومعتقدي الولي الفلاني وانتدبت فأجابني كشف شدتي وفرج كربتي، إلى أن قال وقد قام بنفوسهم أن هذه النذور هي السبب في حصول مطلوبهم ودفع مرهوبهم. ومن تأمل القرآن وسنة المبعوث به ونظر أحوال السلف الصالح علم أن هذا النذر نظير ما جعلته المشركون لآلهتهم في قوله تعالى هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، وقوله ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون، حذو القذة بالقذة. قال واعتقاد هؤلاء في المنذور له أعظم من اعتقاد أولئك في المجعول لهم، يعني اعتقاد المتأخر في المنذور له أعظم من اعتقاد أولئك، لأنهم يعتقدون فيهم الضر والنفع والعطاء والمنع لا بهم، لا بهم يعني لا سببا، ليس من باب السببية، ليس من باب السببية، لأنه فرق بين نوعين، أن يعتقد فيه النفع والضر أن يجعله ماذا سببا في جلب النفع ودفع الضر، فرق بين كلاهما شرك، لكن الشرك دركات، فأعظمه ما يتعلق به اعتقاد النفع والضر فيه، هو الذي ينفع والذي يضر. حينئذ القول هنا فيما يتعلق به كونه لا سببا لا بهم، أراد به أن المتأخر يختلف عن المتقدم. قال إذ الأول شرك غالب الآخرين والثاني هو شرك الأولين، الثاني الذي هو بهم والأول الذي هو اعتقاد النفع والضر. قال هنا رحمه الله تعالى لأنهم يعتقدون فيهم الضر والنفع والعطاء والمنع لا بهم، إذ الأول شرك غالب الآخرين والثاني هو شرك الأولين. ألا يرى أن الحلف بالله وحده عند هؤلاء لا يرضون به ولا يكتفون ولا يكون عندهم قسما، بل لا يكون قسما مؤكدا إلا إذا كان بمعتقدهم سواء كان ميتا أو غيرهم، ولا يقدمون على الحلف به كاذبا ميت خوفا منه نفسه أو خوفا منه أن يصيبه بضر في جسده أو ماله أو عياله، ويقدمون عليه بالله يعني الحلف كاذبا ولا يخافون ولا يبالون بل لا يعدونه يمينا، إلى أن قال فهؤلاء المشركون مبطلون يضيفون قضاء حوائجهم من المنذور لهم إلى خصوص النذر، مع أن جنسه لا أثر له فيه في ذلك، ليس بسبب لترتب الحاجات عليه كما مر معنا في كلام تيمية فيه في الاقتضاء. قال: وقد أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أن نذر طاعة الله فضلا عن معصيته ليس سببا لجلب خير ولا لدفع شر، إنما الخير الذي يحصل للناذر يوافق النذر موافقة حصل عنده لا به، يعني إذا نذر للمقبور فحصل له ماذا؟ حصل له المطلوب، قضيت حاجته. حينئذ كيف نفسر هذا؟ هذا قد يقع، كيف نفسره؟ نقول حصل عنده لا به. قد يقول لك: أنت أشعري، حصل عنده لا به. قلنا الأشعري يقول حصل عنده عند السبب المقتضي شرعا أو كونا، فحينئذ لا يؤثر بذاته. وبحثنا ليس في ماذا؟ ليس في هذا النوع، بل فيما هو ليس بسبب أصلا لا شرعا ولا كونا، وإنما اعتقد أنه سبب وليس بسبب. حينئذ نقول هذا ليس بسبب، الدعاء البدعي عند القبور وسؤال الموت ليس بسبب لا شرعي ولا قدري. طيب ترتب عليه إجابة المطلوب، قل لا، هذا موافقة، هذا ما حصل عنده لا به، وافق قدرا. قال رحمه الله تعالى: يوافق النذر موافقة كما يوافق سائر الأسباب، فلا ينسب إليه أثر ولا سيئة. فأما نسبة التأثير إليه في جلب الخير أو دفع الشر أو رفعه، وأنه من المنذور له أو هو متسبب فيه بشفاعته واسطة للناذر الذي يدعوه ويتوكل عليه ويرجوه يشفع له في كل ما نابه وكشف ما أهمه، فلا شبهة أن هذا هو الشرك الأكبر والكفر الاعتقادي، الكفر الاعتقادي لعموم قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فإذا جعله شفيعا ووسيلة، حينئذ حكم الرب جل وعلا أنه كفر أكبر وشرك أكبر، فإذا اعتقد فيه في ذاته أنه ينفع ويضر من باب أولى وأحرى، لذلك الشرك المتأخرين في الغالب أشد. قال: وقوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون الله زلفى، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. الشاهد من هذا أنه وافق أن النذر غير الجائز على قسمين: قسم الأول نذر فعل معصية، وهذا لا ينعقد أو لا ينعقد فيه في خلاف، في خلاف، والكفارة مبنية على الخلاف، من جعله منعقدا أوجب الكفارة، من نفى الانعقاد لم يوجب الكفارة. حينئذ هل يدخل في هذا النوع ما كان شركا أكبر من الأنواع؟ الجواب لا. النوع الثاني مما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى النذر لغير الله تعالى، وهل ينعقد؟ بالإجماع لا ينعقد. حينئذ إذا ذكر ابن تيمية الكفارة وعدمها، حينئذ قلنا هذا في نذر المعصية لا لغيره. وقال الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله تعالى في الفتاوى الجزء الأول صفحة 106: قال: النذر والذبح من أنواع العبادة التي هي محض حق الله، لا يصلح منها شيء لغير الله، لا لملك مقرر ولا لنبي مرسل فضلا عن غيرهما. فمن نذر أو ذبح لغير الله فقد أشرك بالله شركا يخرج أو يخرج به عن ملة الإسلام، يخرج به يعني الذي نذر عن ملة الإسلام، يكون كافرا. إلى أن قال: والنذر لغير الله باطل بإجماع المسلمين، لا خلاف فيه بين أهل العلم، وإذا كان كذلك لم ينعقد. قال: لأنه نذر لمخلوق، والنذر للمخلوق شرك بالله أكبر أو أصغر أو فيه تفصيل، لا يكون إلا شركا أكبر. قال: وذلك لأن الناذر لله وحده علق رغبته به وحده لله عز وجل، لعلمه أنه تعالى ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، وأنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، فتوحيد القصد هو توحيد العبادة، ولهذا ترتب عليه وجوب الوفاء فيما نذره طاعة لله. والعبادة إذا صرفت لغير الله صار ذلك شركا بالله لالتفاته لغيره تعالى فيما يرغب فيه أو يرهب، فقد جعله شريكا لله في العبادة، فيكون قد أثبت ما نفته لا إله إلا الله من إلهية غير الله، ولم يثبت ما أثبتته من الإخلاص. رجع إلى ماذا؟ إلى مدلول الكلمة. كل من صرف عبادة لغير الله تعالى حينئذ تدخله تحت مفهوم الكلمة، من حيث الإثبات ومن حيث النفي، لأنه الأصل أن ينفي عن هذا المقبور أن يصرف إليه ذبح، صحيح؟ حينئذ دخل في قوله لا إله، فإذا لم يعمل وأثبت حينئذ أثبت مع قوله إلا الله إلها آخر، حينئذ النقد يكون باعتبار الركنين الإثبات والنفي. قال رحمه الله تعالى: والأدلة على تحريم النذر لغير الله كالنذر للأموات والشياطين ونحوها أكثر من أن تحصر. فاتضح أن النذر المذكور لأصحاب القبور أنه شرك أكبر. وذكر الشيخ القاسم الحنفي وصنع الله الحلبي هذا النذر أنه شرك وكفر بالله رب العالمين، وكذلك غيره من علماء المسلمين ذكر الإجماع على بطلان هذا النذر وتحريمه. إذن كل هؤلاء دللوا على أن النذر لغير الله لا يكون إلا شركا أكبر، لا يكون إلا شركا أكبر. وعليه حينئذ لا حجة للعراقي في كلام التيمية رحمه الله تعالى، لأنه إن حملناه على ما هو موافق لي الكتاب والسنة فلا إشكال، وإن كان غير ذلك حينئذ لا حجة، كما قال الشيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى ذكرناه بالأمس أنه لا حجة لأحد البت في مخالفة الكتاب والسنة. وأما ما يتعلق بالنقل 23 فقد ذكره العراقي، وأراد أن يبين أن ابن تيمية رحمه الله تعالى يجعل النذر لغير الله تعالى شركا أصغر، لأنه دائما يشبهه بالحلف بغير الله تعالى، يأتي في مواضع يقول هذا كالحلف بغير الله، والحلف بغير الله تعالى الأصل فيه ماذا؟ أنه شرك أصغر، أنه شرك أصغر، فلا يخرج به العبد عن الملة. هل هذا مراد ابن تيمية أم لا؟ هذا بحثنا. أما النقل 23 ففيه ما يلي: تشبيه ابن تيمية النذر بالحلف. قال العراقي: فشبه النذر والاستغاثة بالشيوخ وطلب قضاء الحاجة بالحلف بغير الله. هكذا علق على النقل الذي ذكره، عندكم النقل. فهو على قولين، فهو على قولين للعلماء كما ذكره ابن تيمية: قول بالحرمة وقول بكراهة التنزيه. ذهب إلى ما هو أبعد، وهو أن الحلف بغير الله تعالى عند بعضهم ماذا؟ مكروه كراهة التنزيه. إذن النذر لغير الله مكروه كراهة التنزيه، بل ذهب إلى ما هو أبعد من ذلك، بل رواية عن أحمد أنه مباح، الحلف بغير الله مباح. وإذا شبه به ابن تيمية النذر لغير الله صار النذر لغير الله ماذا؟ صار مباحا هكذا، بل رواية عن أحمد أنه مباح، نقله صاحب الإنصاف في التنقيح، وإنما كلام لما أحمد فيما يتعلق بالحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم على جهة الخصوص. والجواب أن يقال: أولا، ليس في النقل أن النذر للموتى، هو أراد أن يعمم لأنه يتعلق به بالموتى. ليس في النقل الذي أورده عن ابن تيمية رحمه الله تعالى أن النذر للموتى، بل فيه قال ابن مفلح في كتاب الفروع عن شيخه تقي الدين: والنذر لغير الله كنذره لشيخ معين للاستغاثة به وقضاء الحاجة منه. شيخ معين، لم يذكر حيا ولا ميتا، ومراده الحي كما سيأتي، وله صورة معينة جائزة. قال شيخنا: كحالفه بغيره، يعني سوى هذا بذاك. وقال غيره: نذر معصية. قال شيخ عبد اللطيف فيما مر كلام الشيخ في من نذر للحي الحاضر للاستعانة وقضاء الحاجة، قال: لله علي نذر مال قدره كذا وكذا على زيد من الناس، هو حي، يجوز أو لا يجوز؟ قال: لله نذر، ما قال لفلان، هذا شرك أكبر. قال: لله علي نذر أن يجعل من ماله جزءا لهذا الحي، طالب علم مثلا كالوقف، جاز أم لا؟ هذا جائز لا إشكال فيه. هو أراد أن يعمم بقول ماذا؟ قال هناك: كنذره لشيخ معين. إذن هذا حي أم ميت؟ قل لا، أراد به ابن تيمية الحي ولم يرد به الميت، ثم هذه الصورة على جهة الخصوص. قال: كلام الشيخ في من نذر للحي الحاضر للاستعانة وقضاء الحاجة، يعني يستعين بهذا المال ويقضي به حاجته، هكذا تفهم كلامه العلمي. والعراقي عمم الحكم، أراد أن يسوي بين الأحياء والأموات. فرق بين أن تقول لهذا الميت البدوي مثلا مال كذا وكذا، هذا شرك أكبر. وإذا قال للحي حينئذ اختلف الحكم. نعم، فإن نذر لشيخ معين فإن كان حيا وقصد الناذر الصدقة عليه لفقره وحاجته أثناء حياته كان ذلك النذر صحيحا، كان ذلك النذر صحيحا، وهذا من باب الإحسان، وقد رغب الشرع فيه كما هو معلوم. وإن كان ميتا، وحينئذ جاء الحكم الشرعي باعتبار كونه شركا، وإن كان ميتا وقصد الناذر الاستغاثة به وطلب قضاء الحاجات منه وهو المعهود من عباد القبور، فإن هذا نذر لغير الله لا يجوز الوفاء به. قال في الدرة السنية الجزء السابع صفحة 515: قال: وسئل الشيخ عبد الله ابن الشيخ والشيخ حسين أيضا ابن الشيخ: هل يجوز أن يقول ما لي نذر لوجه الله على فلان حيا؟ الصيغة التي ذكرناها: ما لي نذر لوجه الله على فلان حيا أم يكون شركا؟ فأجاب: النذر الذي يقصد به وجه الله في عمل طاعة لله ورسوله كالنذر على فقير معين أو غيره فإنه يجب الوفاء به، صار نذر طاعة. فرق بين الحي وبين الميت. قد قررنا سابقا أن هذا إجماع الصحابة على التفريق، لا سيما يتعلق به بالسؤال والدعاء، وهنا كذلك فيما يتعلق به بالنذر. قال: كما قال تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وقال تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. ولا يكون هذا النذر شركا، لأنه ليس لي لغير الله تعالى، وإنما هو لله، لوجه الله أو لله. أن يجعل هذا المال لفلان وهو حي، هذا جائز، لأن النذر الذي يكون شركا النذر لغير الله كالنذر لولي يعبد من دون الله أو لقبة أو لخدمتها وسدنتها، فهذا هو الذي يكون شركا، وهو نذر معصية لا يجوز نذره ولا الوفاء به كما تقدم في الحديث. وأطلق عليه ماذا؟ أنه نذر معصية كما سبق. إذن هذا فرق بين ما عممه العراقي وبين ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فرق بين النذر لحي وبين النذر لميت. ثانيا، تشبيه النذر بالحلف عند ابن تيمية يأتي في سياقات متعددة، يقول كالحلف بغير الله، النذر لغير الله كالحلف. فقد فسره هو، فسره ابن تيمية رحمه الله تعالى ما مراده به بهذا التشبيه، بينه في القواعد النورانية، وهو موجود مطبوع وحده وموجود في الفتاوى الجزء 35 صفحة 258. قال رحمه الله تعالى ابن تيمية: والنذر نوع من اليمين، نذر نوع من اليمين. فاليمين عند ابن تيمية، ثم فرق بين العلماء في التسوية بين النوعين أو التفريق. هناك من فرق بين اليمين والنذر مطلقا، قال هذا لا يدخل تحت هذا، ومنهم من جعل ماذا؟ جعل النذر داخلا تحت اليمين، لكن من حيث ماذا؟ من حيث ما سيذكره رحمه الله تعالى، ليس مطلقا في التسوية بينهما في الشرك الأكبر وعدم، لا، وإنما في الوجه الذي سيذكره. قال: والنذر نوع من اليمين، نوع من اليمين، واليمين هو الحلف، هو بعينه، هو الحلف عينه. وكل نذر فهو يمين، كل نذر فهو يمين. فقول الناذر لله علي أن أفعل، لله علي أن أفعل، هذا النذر طاعة، أن أفعل كذا، إذا ذكر شيئا من الطاعات، بمنزلة قوله أحلف بالله لأفعلن، أحلف بالله لأفعلن، الأول نذر والثاني حلف. موجب هذين القولين، هذا هو التشابه بينهما، موجب هذين القول، يعني ما الذي ينبني على هذين القولين حتى صار أحدهما ماذا؟ ملازما للآخر. موجب هذين القولين التزام الفعل معلقا بالله، التزام الفعل. إذن الحالف فيه التزام أو لا؟ فيه التزام. والنذر فيه التزام أو لا؟ فيه التزام. إذن اشتبها في هذا النوع وما يترتب على بعضه من حيث ماذا؟ من حيث الانعقاد وعدم الانعقاد، ومن حيث وجوب الكفارة وعدم وجوب الكفارة فقط. أما من حيث كونه شركا أكبر أو أصغر لا يعنيه ابن تيمية رحمه تعالى لا من قريب ولا من بعيد، وإنما أراد به ماذا؟ ما يتعلق بالالتزام. وهل فيه تعليق؟ نعم فيه تعليق، النذر فيه تعليق، إن شاء الله مريضي حينئذ هذا نذر أو لا؟ هذا نذر. وكذلك الحلف كذلك فيه تعليق، إذن اشتبه في هذه جزئية. قال: موجب هذين القولين التزام الفعل معلقا بالله، والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: النذر حلفة أدخله تحت الحلف. فقوله: إن فعلت كذا فعلي الحج لله، بمنزلة قوله: إن فعلت كذا فوالله لأحجن، سوى بينهما. وطرد هذا أنه إذا حلف ليفعلن برا لزمه فعله، قال والله لأحجن، لزمه ماذا؟ أن يفعل، ولم يكن له أن يكفر، فإن حلفه ليفعلنه نذر لفعله، يعني من حيث التعليق ومن حيث الإلزام. وكذلك طرد هذا أنه إذا نذر ليفعلن معصية أو مباحا فقد حلف على فعلها، بمنزلة ما لو قال والله لأفعلن كذا، وهل إذا حلف على معصية يفعل؟ الجواب لا. إذا نذر معصية يفعل؟ الجواب لا. إذن اتفقا في ماذا؟ في عدم وجوب الوفاء والعمل بما حلف وبما حلف عليه وكذلك بما نذر لهم. إذا نذر ليفعلن معصية أو مباحا فقد حلف على فعلها بمنزلة ما لو قال والله لأفعلن كذا، ولو حلف بالله ليفعلن معصية أو مباحا لزمته كفارة يمين، وكذلك لو قال علي لله أن أفعل كذا. ومن الفقهاء من أصحابنا وغيرهم من يفرق بين البابين، يعني يجعل النذر هذا باب مستقل لا علاقة له به بالحلف، والحلف باب مستقل، باب مستقل. حينئذ على هذا أو ذاك، على القولين لا يفهم من كلام تيمية تشبيه النذر لغير الله تعالى بالحلف لغير الله تعالى أن يستويا في الحكم عليهما بماذا؟ في أن كل منهما شرك الأصغر، ليس بينهما ماذا؟ ارتباط. وإنما المراد بالتشبيه ما يتعلق بالالتزام وما يترتب عليه، هل ينعقد أو لا ينعقد؟ إذا انعقد وجبت الكفارة، إذا لم ينعقد لم تجب الكفارة. هذا الذي يعنيه ابن تيمية رحمه تعالى. أما مسألة الشرك الأكبر عدمه فلا علاقة لي كلام رحمه تعالى بهذا. فهذا النص من تيمية يفسر كلامه رحمه تعالى، كذلك الأمثلة المذكورة التي ذكرها، ما ذكر أمثلة في المذكور النص، ما ذكر أمثلة تتعلق بالنذر لغير الله، وإنما أتى بمثال في النذر بالله تعالى، نذر لله تعالى، وكذلك الحلف بالله تعالى. قالوا الأمثلة المذكورة في كلامه كلها يكون النذر فيها لله، فالنذر هنا لم يخرج عن كونه نذرا لله حتى ولو كان المنذور معصية، ولم يأتي بمثال عن نذر المعصية يكون النذر بصيغة للولي فلان كذا مثلا، والذي هو نوع من الشرك الأكبر. ولذلك أجاب الشيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى في رده، فإن الكلام في تشبيه النذر بالحلف من جهة الكفارة وعدمها، تشبيه ليس المراد به من كل وجه، هذا معلوم في لسان العرب عندما يفهم، تشبيه ليس المراد به ماذا؟ تشبيه من كل وجه، تشبيه من كل وجه، إنما في بعض الوجوه. ولذلك شاع عند البيانين ليلة كالبدر، ليلة كالبدر، هذا ليس من كل وجه صحيح، وإنما في شيء دون شيء. فإن الكلام في تشبيه النذر بالحلف من جهة الكفارة وعدمها لا من جهة أخرى، هكذا فهم الشبد اللطيف رحمه تعالى. وكذلك والنزاع ليس في الكفارات ينعقد أو لا ينعقد، النزاع في ماذا؟ ها، في كون شركا أكبر أو لا. حال النزاع مع العراق في النذر لغير الله، هل هو شرك أكبر أم لا؟ هو يرى أنه ماذا؟ أنه كالحلف، قد يكون مباحا وقد يكون محرما وقد يكون ماذا؟ مكروه كراه التنزيه. ويستدل بكلام ابن تيمية رحمه تعالى، أقول هذا خلاف الإجماع، خلاف الإجماع. ابن تيمية نص في مواضع على أن النذر لغير الله تعالى شرك أكبر، وسوى بينه وبين الصوم صيام لغير الله تعالى والسجود لغير الله تعالى. ولذلك قال هنا والنزاع ليس في الكفارات، ليس في الكفارات، وإنما هو في الحكم على النذر لغير الله أنه من الشركيات، هذا محل النزاع مع العراق. فتأتيني بنص ابن تيمية يقول كالحالف لغير الله في الكفارة وعدم، هذا لا ينفع، هذا لا ينفع. أولا تأتي بالنص من الكتاب والسنة، هذا الذي يحتج به، ثم كلام ابن تيمية صار من قبيل المتشابه، لابد من رده إلى المحكم. انتهى كلام رحمه تعالى. فابن تيمية يشبه النذر للمخلوقين بالحلف من جهة أن كل منهما لا ينعقد وعليه فلا كفارة فيه في النوعين، كل منهما لا ينعقد، حلف بغير الله ينعقد؟ الجواب لا، بالإجماع لا ينعقد، بالإجماع لا ينعقد. وإنما وقع النزاع في الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم على جهة الخصوص، والصواب أنه كغيره لا فرق، لعدم النص، عدم الاستثناء والمخصص. حينئذ حلف بغير الله قل لا ينعقد، وإذا لم ينعقد فلا كفارة، شبهنا به ماذا؟ النذر لغير الله تعالى، ينعقد لا ينعقد كالحلف بغير الله تعالى. إذا ليس المراد التسوية في الشرك وعده، وإنما البحث في الكفارة وعدمها. قال وعليه فلا كفارة في النوعين، وليس محل التشبيه من جهة كون الحلف شركا أصغر، فكذلك النذر لغير الله، وهذا مع بعض الناس. شيخ سليمان فيما ورده الشيخ محمد رحمه تعالى في مفيد المستفيد أنه جعل النذر لغير الله تعالى، وكذلك أظنه الذبح لغير الله، جعله من قبيل الشرك الأصغر، لأن ابن القيم ذكره بعد قوله ماذا؟ فأصل ومن الشرك شرك أصغر، وذكر أمثلة، ثم قال ومن أنواعه النذر لغير الله، رجع إلى الأكبر مرة معنى هذا النص، ففهم أن النذر لغير الله شرك أصغر. هذا جاء بطامة أكبر العراقي، قال ماذا؟ محرم، وقيل ماذا؟ فيه قولان، تحريم كراه تنزيه، بل رواية عن أحمد ماذا؟ مباح. وإذا المسألة فيها خلاف، مسألة خلافه، والخلاف يعتبر سائغا عندهم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في تهذيب السنة وهو موضح لي كلام تيمية، فدل على أن النذر داخل في مسمى اليمين في لغة من نزل القرآن بلغتهم، هذا على كلام تيمية رحمه الله تعالى فيما سبق. مسألة فيها خلاف، وذلك أن حقيقته هي حقيقة اليمين، يعني معناه وما يترتب عليه من حيث الإلزام والموجب هو حقيقة اليمين، فإنه عقده لله ملتزما له، كما أن الحالف عقد يمينه بالله ملتزما لما حلف عليه. انظر في التزام فقط، بحث والتشبيه في الالتزام. قال بل ما عقد لله هذا النذر أبلغ وألزم مما عقد به، عقد به هذا في الحالف، عقد لله علي هذا آكد مما لو عقد به، فإنما عقد به من الأيمان لا يصير باليمين واجبا، فإذا حلف على قربة مستحبة ليفعلنها لم تصر واجبة عليه وتجزئ الكفار، يعني هذا من الفوارق، ثم فوارق بين النوعين، إذا حلف على مستحب ليفعله هل يصير واجبا؟ الجواب لا يصير واجبا، لكن لو نذره صار واجبا، إذن ثم فرق بين النوعين. قال فإنما عقد به من الأيمان لا يصير باليمين واجبا، فإذا حلف على قربة مستحبة ليفعلنها لم تصر واجبة عليه بخلاف النذر، فإنها تصير ماذا؟ تصير واجبة. بل بعضهم خاص النذر فيما يجب الوفاء به بالمستحبات، أما الواجب قال هو بذاته واجب، فكيف حينئذ ينذر واجبا؟ الصواب أنه ماذا؟ أنه يصح أن ينذر واجبا، حينئذ يصير الواجب من جهتين، من جهة النذر ومن جهة ماذا؟ الشرع. ولو نذرها وجبت عليه ولم تجزئ الكفارة، فدل على أن الالتزام بالنذر آكد من الالتزام باليمين، فكيف يقال إذا التزم معصية بيمينه وجبت عليه الكفارة وإذا التزم بنذره الذي هو أقوى من اليمين فلا كفارة فيها؟ انظر لم يذكر ما يتعلق بالشرك وعدمه، وإنما البحث في الالتزام وما يترتب عليه فقط، هذا الذي يعني ابن تيمية رحمه تعالى وكذلك تلميذه ابن القيم. ولذلك إذا ذكر مسألة النذر لغير الله أردفها مباشرة بماذا؟ بالحلف لغير الله، بغير الله تعالى، حينئذ الفرق بينهما من حيث الشرك، النذر لغير الله هذا شرك أكبر مطلقا دون تفصيل، وأما الحلف بغير الله فالأصل فيه أنه شرك أصغر وقد يصل إلى حد الأكبر، الأصل فيه أنه أصغر وقد يصل إلى حد الأكبر، هذا على القاعدة المشهورة. قال ابن تيمية رحمه تعالى في فتاوى الجزء 11 صفحة 504: وأما النذر للموتى من الأنبياء والمشايخ وغيرهم أو لقبورهم أو المقيمين عند قبورهم فهو نذر شرك ومعصية لله تعالى، مر معنا هذا النص، سواء كان النذر نفقة أو ذهبا أو غير ذلك، وهو شبيه بمن ينذر للكنائس والرهبان وبيوت الأصنام. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. وقد اتفق العلماء على أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به، بل عليه كفارة يمين، كفارة يمين، إذن ما ذكره يجب حمله على ماذا؟ على أن النذر فيه ليس نذرا لغير الله، إنما هو نذر معصية، إذا رتب الكفارة مباشرة، لأنه بالإجماع أن النذر لغير الله ليس فيه كفارة، فإذا ذكر صورا قد تخالفه في بعض الألفاظ أو تخالفه بعض المسائل، لكن إذا ذكر الكفارة مباشرة تحكم على أنه لم يحكم على النذر لغير الله، لأنه بالإجماع أنه لا كفارة فيه، بالإجماع أنه لم ينعقد، فكيف تحمل كلامه على ماذا؟ على النذر لغير الله تعالى، هذا الشك أنه من أبطل الباطل. قال بل عليه كفارة يمين في أحد قولي العلماء، وهذا إذا كان النذر لله، وأما إذا كان النذر لغير الله فهو كمن يحلف بغير الله، سوى بينهما على المعنى السابق، يعني الحالف بغير الله لا يكون فيه كفارة، إذن النذر سوي به فلا كفارة فيه فقط، هذا الذي أراد التسوية بين النوعين. وأما إذا كان النذر لغير الله فهو كمن يحلف بغير الله، لا كفارة في هذا ولا في ذاك، لا ينعقد هذا ولا ذاك. قالوا هذا شرك فيستغفر الله منه، وليس في هذا وفاء ولا كفارة، ومن تصدق بالنقود على أهل الفقر والدين فأجره على رب العالمين كما مر معنا. قال وأما الحلف بغير الله من الملائكة والأنبياء والمشايخ والملوك وغيرهم فإنه منهي عنه غير منعقد باتفاق الأئمة، منهي عنه غير منعقد، وإذا لم ينعقد فلا كفارة، تلازم بين النوعين. قال ولم ينازع إلا في الحلف برسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، والجمهور على أنه لا تنعقد اليمين لا به ولا بغيره، وهو الصواب. لماذا؟ لعدم المخصص، النصوص جاءت عامة، الحلف بغير الله تعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. بالله تخصيص أو لا تخصيص؟ إذن فليحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى دليل شرعي، وليس ثم دليل، فهو داخل في النص. وقال: من حلف بغير الله فقد أشرك. والحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا حلف بغير الله أو لا يصدق عليه النص، إذن حلف بغير الله فقد أشرك، والحكم واحد. فمن حلف بشيخه أو بتربته أو بحياته أو بحقه على الله أو بالملوك أو بنعمة السلطان أو بالسيف أو بالكعبة أو أبيه أو تربة أبيه أو نحو ذلك كان منهيا عن ذلك، ولم تنعقد يمينه باتفاق المسلم، لم تنعقد يمينه، إذن لا كفارة. والنذر لغير الله كالحلف به بغير الله، إذن لم ينعقد نذره باتفاق المسلمين، إذن لا كفارة، لا كفارة. وقال في الفتاوى الجزء 33 صفحة 122: قال: الأيمان التي يحلف بها الناس نوعان. هذا نص جيد، نص جيد من تيمير رحمه تعالى، أن الأيمان التي يحلف بها الناس، قال الناس، وإذا قال الناس ابن تيمية فانتبه، يعني قد يدخل من ليس مسلما، يعني الحكم هنا ليس خاصا بالمسلمين. ولذلك قال نوعان: أحدهما أيمان المسلمين، والثاني أيمان المشركين. تباينا، ها تباينا، نعم، أيمان المسلمين أيمان المشركين. فالمسلمون لهم يمين خاصة، والمشركون له يمين خاصة، كل منهما يتميز عن الآخر. إذن أيمان المسلمين وأيمان المشركين. فالقسم الثاني أيمان المشركين، والقسم الثاني الحلف بالمخلوقات، هذا ليس يمينا للمسلمين، هذا يمين للمشركين، كالحلف بالكعبة والملائكة والمشايخ والملوك والآباء والسيف وغير ذلك مما يحلف بها كثير من الناس. وهذا قد نأخذ منه فائدة جيدة تيمية، أن الأصل في الحلف بغير الله شرك أكبر أو أصغر، أنه أصل. وقال أيمان المشركين، أيمان المشركين، واضح. فهذه الأيمان لا حرمة لها، فهذه الأيمان لا حرمة لها، بل هي غير منعقدة ولا كفارة على من حنث فيها باتفاق المسلمين، لا كفارة به باتفاق المسلمين. إلى أن قال: والنذر للمخلوقات أعظم من الحلف بها، فمن نذر لمخلوق لم ينعقد نذره ولا وفاء عليه باتفاق العلماء، لم ينعقد نذره باتفاق العلماء، إذن لا كفارة. قال: فكل هذه، بعد ذكر أمثلة، فكل هذه النذور محرمة باتفاق المسلمين، محرمة يعني ليست شركا، ها لا يلزم لا تلازم. متيمية ينوع في العبارة، هذا أحدث إشكالات عند المتأخرين، تارة يقول بدعة، تارة يقول سبب للشرك، تارة يقول شرك أصغر، تارة يقول ضلال، تارة يقول جهال، فعل الجهال. وحينئذ وقع إشكال في ماذا؟ في فهم كلامه. إذا قال محرم يفهم بعض الناس ماذا؟ أنه ليس بالشرك، فأن ثم تباين بين الشرك والتحريم، كأن الشرك غير محرم، صحيح؟ والشرك محرم، صحيح؟ وكل محرم شرك، لا، كل شرك فهو محرم، وليس كل محرم يكون ماذا؟ يكون شركا. إذن قولهم هنا رحمه الله تعالى: فكل هذه النذور محرمة، لا يلزم منه ألا تكون شركا باتفاق المسلمين، ولا يجب بل ولا يجوز الوفاء بها باتفاق المسلمين، وإنما يوفي بالنذر إذا كان لله عز وجل وكان طاعة. لابد من اجتماع الأمرين، لله وكان طاعة، إذا كان لله ولم يكن طاعة فلا يجوز الوفاء به. قال: وكان طاعة، فإن النذر لا يجوز إلا إذا كان عبادة، ولا يجوز أن يعبد الله إلا بما شرع، فمن نذر لغير الله فهو مشرك أعظم من شرك الحالف بغير الله. فرق أو لا فرق؟ لأنه ذكر ماذا؟ الشرك، فرق بين النوعين، وهو كالسجود لغير الله. إذن التشبيه الذي ذكره العراق هنا يرد عليه بهذه الجملة، تكفي هذا يكفي، أنه فرق بين النذر لغير الله والحالف بغير الله، أن هذا الشرك أعظم من الثاني، ثم سوى بين النذر لغير الله وكونه شركا، سواه مع السجود لغير الله تعالى. وهل يكون الحلف بغير الله كالسجود؟ هل يكون؟ الجواب لا، لا يكون. لماذا؟ لأن الحلف بغير الله الأصل فيه أنه شرك أصغر، والسجود لغير الله هذا شرك أكبر، هذا نص واضح يدل على إبطال المسألة من أصلها. إذن فمن نذر لغير الله فهو مشرك أعظم من شرك الحلف بغير الله. إذن فرق بين النوعين، مع كون قد سوى في مواضع، هذا يؤكد على أن التسوية على أن التشبيه والتسوية لم يرد بها ماذا؟ ما يتعلق بالشرك. هنا فرق لما ذكر الشرك وما يتعلق بالشرك، فرق بين النوعين، ولما سوى بينهما أراد به ما يتعلق بالانعقاد والكفارة. واضح هذا؟ لا إشكال فيه، هذا مما يعين على فهم كلام رحمه تعالى. قال: فمن نذر لغير الله، فمن نذر لغير الله فهو مشرك أعظم من شرك الحلف بغير الله، وهو كالسجود لغير الله. النوع الثاني أيمان المسلمين، هذا ما يتعلق بأيمان المشركين. أيمان المسلمين فإن حلف باسم الله فهي أيمان منعقدة، هذا الأصل، بالنص والإجماع، وفيها الكفارة إذا حلف، إلى آخر كلام رحمه تعالى، وليس بحثنا فيه في هذا. إذن هذا تفريق بين النذر لغير الله تعالى والحلف بغير الله تعالى فيما يتعلق بالشرك، وأما ما يتعلق بالعقاد ووجوب الكفارة فهذا هو الذي يكون محلا للتشبيه. وأما ما ذكر ابن تيمية رحمه تعالى من كون النذر لغير الله أو نذر المعصية، لا سيما فيما يتعلق ببعض الصور التي ذكرها، وأنه جعلها من أسباب الشرك، من أسباب الشرك، حينئذ من أسباب الشرك، هذا لا يدل على أنه شرك أكبر، بل هو ماذا؟ وسيلة. يعني إما أنه ماذا؟ إما أنه محرم يوصل إلى إلى إلى الشرك الأكبر، أو يكون هو في نفسه ماذا؟ شركا أصغر، يكون شركا أصغر. قد مر معنا أن المعصية يدخل فيها الشرك الأصغر، ونذر المعصية يختص بما دون الشرك الأكبر. حينئذ إذا نذر ما هو شرك أصغر يكون داخلا في نذر المعصية، ينعقد أو لا ينعقد فيه في خلاف، تجب الكفارة أو لا في خلاف. إذن قد ينذر ماذا؟ ما هو شرك أصغر، يكون فيه ماذا؟ فيه الخلاف. قال ابن تيمية رحمه الله، وهو كان يتكلم عن مسألة الأشجار والتبرك ونحو ذلك، وهذا في أصل يعتبر من البدع. قال رحمه الله تعالى: فتاوى الجزء 27 صفحة 136: وأما الأشجار والأحجار والعيون ونحوها مما ينذر لها بعض العامة، أو يعلقون بها خرقا أو غير ذلك، أو يأخذون ورقها يتبركون به، أو يصلون عندها، أو نحو ذلك، فهذا كله من البدع المنكرة، وهو من عمل أهل الجاهلية، ومن أسباب الشرك بالله تعالى، من أسباب الشرك. إذن تفهم من هذا ماذا؟ أنه قصد بما سبق ما هو شرك أصغر، لأنه لا شك أن الشرك الأصغر سبب للشرك الأكبر، يصدق عليه هذا الوصف. هو لم يأتي في النص أنه سبب، لكن هو كذلك، لأن السبب معناه ماذا؟ حبل الموصل، هذا الأصل فيه. فإذا عبر عن الشرك الأصغر بكونه يوصل إلى الشرك الأكبر، أو أنه سبب من أسباب الوقوع في الشرك الأكبر، هذا لا إشكال فيه، ليس فيه مخالفة للشرع. قال: ومن أسباب الشرك بالله تعالى، وقد كان للمشركين، هنا مثل بمثال المشهور، وقد كان للمشركين شجرة يعلقون بها أسلحتهم يسمونها ذات أنواط، فقال بعض الناس: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال: الله أكبر، قلتم كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آله. هذا مرة معنى المتمية في الاقتضاء، يرى أنه من قبيل المشابهة، من قبيل المشابهة، يعني التشبه بالكفار. حينئذ هو ليس في أصله شركا أصغر، هذا في أصله، لكن تارة أهل العلم في مثل هذه المواضع يختلف كلامه، قد يعمم وقد يخصص، لكنه المتفق عليه أنه لم يجعل هذا النص دليلا على أن الواقع المتلبس بالشرك الأكبر يكون ماذا؟ معذورا بجهله كما يفعله المتأخرون. والاستدلال بهذا النص كما ذكرنا على أن ابن تيمية لا يرى العذر بالجهل آكد من الاستدلال به على أنه ماذا؟ يعذر بالجهل، لأنه كان أصلا في عدم الإعذار، لو كان أصلا في الإعذار بالجهل لكان أول من يستدل به ماذا؟ ابن تيمية، لأنه عندهم أنه يعذر عند المتأخرين، أنه من كبار العاذرين. حينئذ ما هو الدليل الذي اعتمده ابن تيمية؟ وهذا النص هو الأصل والأس عندهم، عند المتأخرين، يجعلونه أصلا في الباب. النبي صلى الله عليه وسلم ما كفره. طيب ابن تيمية ما فهم هذا الفهم، من أين فهمتم أنتم؟ صحيح أم لا؟ إذا كان ابن تيمية يعذر كان أول ما يكون أن يستدل بهذا النص، لكن جعله من قبيل المحرمات ولم يجعله من قبيل الشركيات، حينئذ هذا حجة عليهم. قال رحمه تعالى: إنها السنن لتركبون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو أن أحدهم دخل جحر ضب لدخلتم، وحتى لو أن أحدهم جامع امرأته في الطريق لفعلتموه، دخلتموه في السابق. قد بلغ عمر ابن الخطاب أن قوما يقصدون الصلاة عند الشجرة التي كانت تحتها بيعة الرضوان، التي بايع النبي صلى الله عليه وسلم تحتها، فأمر بتلك الشجرة فقطعت، ولا شك أن هذا وسيلة قد يفضي إلى الوقوع في الشرك الأصغر ثم في الأكبر. وقد اتفق علماء الدين على أن من نذر عبادة في بقعة من هذه البقاع لم يكن ذلك نذرا يجب الوفاء به ولا مزية للعبادة فيها. إذن بحثه ابتداء وانتهاء هو ما يتعلق بالتبرك نحو ذلك وتعظيم هذه الأثر. إذن لا حجة في قوله ومن أسباب الشرك. هذا ما يتعلق بالقول الثالث والعشرون. أما الرابع والعشرون هذا واضح بين. نحن نريد أن نرجع إلى الأصل الذي قرأناه سابقا ونمر عليه على وفق الفهم التالي. قال هنا العراقي: وأما النذر فللشيخين فيه عبارات. النقل الحادي والعشرون قال: باقتضاء الصراط المستقيم ومن قصد. لا نرجع إلى صفحة 235 حتى نطبق. قال: في اقتضاء الصراط المستقيم ومن قصد بقعة يرجو الخير بقصدها. إذن بحثوا في ماذا؟ ليس في الشرك الأكبر، وإنما قصد بقعة. إذن أراد أن يتعبد، هذا بدعة أو لا؟ هذا بدعة. قصد قبرا من أجل أن يصلي لله عند القبر، جعل بقعة ما جعلها الشارع ماذا؟ لها أفضلية ونحو ذلك، فتقصدها من أجل عبادة، هذا بدعة أو لا؟ هذا يعتبر من البدع. إذن كلامه وسياقه ليس في الشرك الأكبر وليس في النذر لي لغير الله تعالى. قال: ومن قصد بقعة يرجو الخير بقصدها ولم يستحب أو يستحب في الشريعة قصدها فهو من المنكرات. والتعبير من المنكرات هذا أعم من كونه شركا أكبر أو أصغر أو بدعة أو معصية، منكر كلمة عامة. قال: ومن قصد بقعة يرجو الخير بقصدها. قال هنا: وبعضه أشد من بعض، يعني المنكرات، سواء كانت البقعة شجرة أو عين ماء أو جبلا أو مغارة. وأقبح من ذلك أن ينذر لتلك البقعة دهنا لتنويرها، هذا ليس شركا فيه في ذاته، هذا من قبيل ماذا؟ البدعة، إيقاد السرج عند القبور أو عند هذه البقاع، هذا يعتبر من من وسائل الشرك. فإذا نذر دهنا يعني شيئا توقد به ماذا؟ هذه ما يستضيء به كالكهرباء، لا، حينئذ يكون ماذا؟ يكون شركا أصغر، يكون شركا أصغر ولا يكون في ذاته أكبر. وقد لا يقال أنه شرك أصغر في ذاته إلا على التعميم. قال: وأقبح من ذلك أن ينذر لتلك البقعة دهنا لتنويره ويقول إنها تقبل النذر. فهذا النذر نذر معصية باتفاق العلماء ولا يجوز الوفاء به، هكذا أسقط العراقي، لا يجوز الوفاء به، بل عليه كفارة، بل عليه كفارة. لو حملنا هذا النص على الشرك الأكبر كيف يكون الفهم؟ صار متعارضا، لأنه خالف الإجماع. ما هو الإجماع؟ أن الشرك النذر لغير الله لا ينعقد، إذن لا كفارة باتفاق. وهنا قال بل عليه كفارة، إذن حصل تعارض، لا يمكن حمل هذا النص إلا على نذر معصية، هذه المعصية دون الشرك الأكبر. فهذا النذر نذر معصية باتفاق العلماء لا يجوز الوفاء به، بل عليه كفارة عند أكثر أهل العلم، وذكر الخلاف. قال هنا العراقي: فانظر إلى كلامه كأنه فرح به، في من نذر لبقعة أو جبل أو مغارة كيف قال يلزمه كفارة يمين عند أحمد يستغفر الله ولا شيء عليه عند أبي حنيفة الشافعي الأخير، ولم يقل هذا النذر كفر مخرج عن الملة، مع أنه مر معنا من نصوص ابن تيمية في المنهاج، لا سيما في المنهاج، أنه عبر أنه شرك. وفي النص السابق الذي قرأناه الجزء الثالث 30 أنه عبر عنه كالسجود لغير الله، فكيف يقول بأنه ماذا؟ ما قال كفر مخرج عن الملة، هذا كذب عليه، مع أنه لشجرة أو بقعة من أرض، فكيف يكفر من نذر لأحد الأنبياء والصالحين؟ يعني من باب أولى وأحرى. إذا لم يكفر ابن تيمية هذا النوع، فإذا نذر لي نبي من الأنبياء أو أحد الصالحين يكون من باب أولى وأحرى. قال: وقصده لوجه الله وثوابه لذلك المنذور له، فإنه لا يضر بهذه الصورة بالاتفاق، فإنهما قال يعني الشيخان إنه يصرف إلى الفقراء، وكذلك في مذهب الشافعي أبي حنيفة، إلى آخر كلام هنا فيما ذكروا عن هؤلاء. قال: فلو كان الناذر كافرا عنده لم يأمره بالصدقة، فإن الصدقة لا تقبل من الكافر، بل كان يأمره بتجديد الإسلام. قد عرفنا أن الصدقة لا تقبل إلا من مسلمين، وكذلك الكفارة إذا ثبت الكفارة الأصل فيها لا تكون إلا فرع إثبات إسلامه، لأن المشرك كان أكبر لا كفارة عليه، وإنما كفارة تعلق بالمسلم. قد عرفنا أن النص في أصله في المسلمين، يعني ابن تيمية قال بل تجب على الكفارة إذن هو لم يخرج عن الملة فهو باق على أصله، حينئذ تلزم الكفارة ويتصدق به في مصالح المسلمين، لا إشكال فيه. يتسق الكلام أو لا تسق الكلام؟ النقل الثاني والعشرون قال عن ابن القيم رحمه الله تعالى، وقد ذكر ابن القيم هنا قال من البدع ما زينه الشيطان لكثير من الجهلة من الرجال والنساء من تعظيم مكان لم يأذن الشارع بتعظيمه، من زاوية أو طاقة أو حجر أو قبة أو شجرة أو عمود أو حرز حمام أو جام كما ذكرنا، وينذرون لذلك النذور ويوقدون عنده الضوء ويخلقونه بالزعفران يطلونه ويطيبونه بماء الورد وغيره، ويطلبون من عنده الشفاء لهم ولأولادهم، وكل ذلك بدعة وإشراك بالله عز وجل، بدعة وإشراك، سماه ماذا؟ سماه شركا. قال والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن النذر لله وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، والنذر للقبور أي قبر كان نذر معصية لا يحل الوفاء به بل صرفه إلى الفقراء والمساكين والأرام واليتامى أفضل عند الله وأنجح لقضاء الحاجة. هذا باعتبار كلام ابن القيم رحمه تعالى مع الأول أنه حكم عليه بكونه بدعة وإشراكا بالله عز وجل، يتسق الكلام. ولو كان هذا الشرك مخرجا عن الملة لما جاز صرفه للفقراء، وقد عرفنا صرفه للفقراء باعتبارين، إن كان باقيا على إسلامه فلا إشكال، وإن لم يكن وجاءت العبارة في مساق لمن نذر نذرا لغير الله تعالى وكان الشرك أكبر، حينئذ يكون من باب التوسع في العبارة، ولو قيل أخطأ بالتعبير لا إشكال فيه، يعني لا يسمى ماذا؟ لا يسمى صدقة. إذا قيل مشرك شركا أكبر حينئذ يتصدق به، قلنا هذا التصدق اللفظ هذا من قبيل التوسع فيه في العبارة، وقد يكون من قبيل المشاكلة باعتبار المسلم، لكن لا يستدل به على أنه ماذا؟ على أنه باق على إسلامه. ثم ذكر الشيخ عن النقلين الحادي والعشرين والثاني والعشرين أنه ليس بكلام الشيخ ولا كلام القيم ما يدل على أن النذر الواقع من عباد القبور لمن يدعونه ويقصدون لحوائدهم وغيثتهم في الشدائد أنه ليس بشرك، قد بينا ذلك فيما سبق. إلى أن قال واستدلال المعترض بأنه لم يقل هذا النذر كفر مخرج عن الملة، هذا كفر مخرج عن الملة، كأن الشيخ رحمه الله تعالى بن لطيف يرى أن النص الذي أورده في الشرك الأكبر، لكنه ليس كذلك الله أعلم، وإنما هو فيما يتعلق به تفصيل الذي ذكرناه. قال فإطلاق المعصية كاف في المقصود أو كان هو المقصود، إطلاق المعصية كأنه قال نذر معصية، نذر معصية حينئذ عبر به عن الشرك الأكبر، هذا لا يظهر كما ذكرنا، لا يظهر لأنه لابد من التفريق بين النوعين. فإذا أوجب الكفارة دل على أنه لم يخرج به عن الملة، والشيخ هناك في هذا النص الذي اقتضاه أثبت فيه ماذا؟ وجوب الكفارة، والكفارة إنما هي في النذر الذي يعتبر دون الشرك الأكبر، هذا الذي ينبغي أن يكون، والشيخ رحمه الله تعالى هنا لم يجتهد فيه النظر في كلام تيمية رحمه الله تعالى. قال وأيضا فالكفر إنما يطلق بعد قيام الحجة وبلوغ الدليل، وقد تقدم أن الشيخ محمد رحمه الله لا يكفر إلا بعد قيام الحجة، قد عرفنا هذا فيه شيء من إشكال، فيه شيء من إشكال. وقول العراقي كيف يكفر من نذر لأحد الأنبياء وقصده لوجه الله، هذا تعارض، كيف ينذر لنبي ويكون مخلصا لوجه الله، هذا تناقض بينهم، كيف يكون مسلما مشركا؟ لأنه إذا صرف النذر لغير الله حينئذ يكون ماذا؟ ها يكون شركا، ثم يقصد وجه الله تعالى، هذا يتصور في ماذا؟ في إهداء الثواب، أن يقصد وجه الله تعالى مطلقا ثم يهدي الثواب لنبي أو غيره من الصالحين، حينئذ يكون ماذا؟ تكون مسألة من قبيل البدعة، والمنع منها دليل يدل على ذلك. قال رحمه الله تعالى وأما ما ذكره عن بعض الحنابل أنهم نقلوا عبارة الشيخ في أن النذر للقبور ولأهل نذر معصية، فأي دليل في هذا؟ والمعصية إذا أطلقت دخل فيها الشرك كما تقدم، وهذا عرفنا فيه شيء من النظر، هذا الجواب فيه شيء من النظر، لماذا؟ لأن شق النذر معصية وحكم به على ماذا؟ على نوع من أنواع الشرك الأصغر، يعني لم يصل إلى حد الشرك الأكبر، حينئذ تعميم المعصية أولا فيه من حيث الاستعمال الشرعي فيه نظر، لأن لابد من التفريق بين المعصية مطلقا هكذا دون قيد وبين معصية مقيدة، المعصية المقيدة كالذي معنى نذر معصية لابد أن يختص تختص المعصية هنا بما دون الشرك الأكبر. وأما إذا قيل معصية هكذا فلا إشكال في شمولها لي أو اشتمالها لي الشرك الأكبر. وأما قوله فلو كان الناذر كافر عنده لم يأمر بالصدقة فإن الصدقة لا تقبل من الكافر. عرفنا الجواب عنه أنه ماذا؟ لابد من التفصيل بين النوعين، هل هو مخرج عن الملة أو لا. وعلقنا فيما ذكره من أنواع الثلاثة في الدرس الماضي. وما ذكره شيخنا في الوجه الثالث بعدما أجاب به الأوجه الثلاثة كان استشعر ضعفا في الجواب وفي فهم كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه تعالى، فأحال إلى أن الاحتجاج إنما يكون به بالكتاب والسنة. لذا قال وكلام الشيخ أمثالي من أهل العلم ليس حجة مستقلة، ليس حجة مستقلة، لأنه فهم أن نذر المعصية لسيمة في النص الذي نقله العراقي أنه أراد به النذر لغير الله الذي يكون كفرا أكبر، حينئذ وقع في إشكال، لابد من توجيهه توجيها حسنا وإلا يقع في إشكال. قال بل الحجة فيما يساق من الأدلة. وقد تقدم أن القصد هنا بيان جهلي بكلام الشيخ وكشف عن تحريف هذا العراقي لما نقله عن الشيخين، وإلا فالمرجع إلى أدلة الكتاب والسنة. ما مناسبة ذكر هذه الجملة هنا؟ هذا استشعار منه رحمه الله تعالى أن الجواب يحتاج إلى نوع من التأمل أكثر. إلى أن قال وهذا العراقي وأمثال من القبوريين دفعوا في صدر النصوص وردوها به شبهات وهذيان لا يصدر عمن يعقل ما يقول. وفي آخر العبارة التي نقل العراقي عن شيخ الإسلام ابن تيمية وهذا الحكم عام في قبر نفيسة، هذا يؤكد أن الشيخ هنا لم يحل المسألة، أن هذا النص ليس في النص الذي ذكره ابن تيمية هنا العراقي وإنما فيه في نقل آخر. قال وهذا الحكم عام في قبر نفيسة ومن هو أكبر من نفيسة من الصحابة مثله قبر طلحة والزبير وغيرهما بالبصرة وفي سلمان وغيره بالعراق. قلت قال الشيخ هنا وفيها بيان تدليس العراقي وأنه أسقطها ليروج قوله فكيف يكفر من نذر لأحد الأنبياء والصالحين. إلى أن قال الشيخ ويعتقدون أنها باب الحوائج إلى الله، يعني عباد القبور نذرهم باعتبار واقعهم، ولذلك لا ينبغي أن يفك أو تفك المسألة عن الواقع. دائما مثل هذه المسائل ينبغي الطالب العلم أن يحترز عنها، لا يتصور تصورا عقليا يقول يحتمل أن الساجد للصنم أن لا يكون مستحضرا إلى آخره، هذا تصور ذهني لا وجود له في الخارج، وإنما الخارج لا يوجد إلا ماذا؟ إلا التعلق به بالقبور، أنت تحكم عن واقع لا تتحدث في مسألة من حيث هي، ويكون التصور فيها باعتبار ما يمكن أن تقع، لأن العقل يجوز ما لا يكون في الواقع، يعني ما يخالف العادة. وأما في العادة فلا يوجد من أصحاب القبور المتعلقين عباد القبور إلا وهم متعلق بالمقبور أتم التعلق أكثر من تعلق بالرب جل وعلا، هذا الواقع. لا تأتي حينئذ تحرف النصوص والمسائل من أجل التسويغ العقلي. قال هنا فيعتقدون أنها باب الحوائج إلى الله وأنها تكشف الضر وتفتح أبواب الرزق أو تحفظ مصر، فإن من يعتقد هذا كافر مشرك يجب قتله، هكذا قال ابن تيمية رحمه الله تعالى. هذا نص يضاف إلى ما ذكرناه، قد ذكرناه كذلك. وكذلك من اعتقد في غيره كائنا من كان، وذكر الآيات والقرآن من أوله إلى آخره، بل وجميع الكتب والرسل إنما بعثوا بأن يعبد الله وحده لا شريك له وأن لا يجعل مع الله إله آخر. حينئذ النذر لغير الله فيه معنى الشرك، ولا تجعلوا لله أندادا، إذن جعل الند هو عين الشرك، والذي ينذر لغير الله تعالى قد جعل هذا الغير ندا مع الله تعالى، هذا الذي أراده بقوله رحمه تعالى وأن لا يجعل مع الله إله آخر. والإله من يأله القلب عبادة واستعانة وإجلالا وإكراما وخوفا ورجاء كما هو حال المشركين في آلهته. قال وإن اعتقد المشرك أن ما يألهه مخلوق ومصنوع، أنه مخلوق كما كان المشركون يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحسين الخزاعي يا حسين كم تعبد؟ قال أعبد سبعة آلهة ستة في الأرض وواحد في السماء. قال فمن الذي تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال الذي في السماء. قال يا حسين فأسلم حتى أعلمك كلمات ينفعك الله بهن. فلما أسلم قال قل اللهم ألهمني رشدي وقيني شر نفسي والله أعلم. انتهى. قال الشيخ معلقا على هذا الكلام فانظر إلى تصريح الشيخ ابن تيمية أن من اعتقد في مخلوق أنه باب الحوائج إلى الله، يعني واسطة في الحوائج، أو أنه يكشف الضر أو يفتح باب الرزق أو يحفظ مصر، أنه كافر مشرك يجب قتله. والذي ينذر لغير الله تعالى هذا وجدت في هذا العقيدة أو لا؟ اعتقد فيه. كشف الضر إنما يكون من جهة النذر، فترتب عليه ماذا؟ التعلق بالموتى. إذن يصدق عليه وصف شأنه كافر ومشرك يجب قتله، وهذا بعينه هو معتقد عباد القبور الناذرين لغير الله للموتى المستغيثين بهم، وهو طريقة العراقي ومذهبه الذي نصره وقرره واستظهره، وزعم أنه لا يضر إلا إذا اعتقد الاستقلال لغير الله تأثير، يعني أنه ماذا؟ أنه خالق هو النافع الضال، كما مر عنه في غير موضع، وسيأتيك هذا القيد فيما يأتي من كلامه في مواضع متعددة. والشيخ قد رد عليه في هذا وأبطل هذا الشرط بقوله وإن اعتقد المشرك أن ما يأله مخلوق مصنوع إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. ثم ذكر تأييدا لقوله ما نقله هنا صنع الله الحلبي ومر معنا قريبا، أن من نذر لغير الله تعالى فنذره باطل ولا يصح، وأنه من الشرك الأكبر. ولذلك قال قلت إذا نذر لله وجعل مصرفه على السدنة والمجاورين، هذا الذي ذكرناه سابقا من حيث النذر نذر المعصية، حينئذ إذا نذر لله وجعل المنذور ماذا؟ معصية دون الشرك الأكبر، دون الشرك الأكبر، ما حكمه؟ ها اعتبره معصية من المعاصي، ولا يكون شركا أكبر. لكن لو قال لله علي إن حصل كذا وكذا أنا أذبح للميت، ها هذا معصية أو شرك؟ هذا شرك أكبر، هذا شرك أكبر. قال فهو نذر معصية لا يجوز، ويجب صرفه في القرب الشرعية كالحجاج والمعتكفين والمساجد، وقد ذكر هذا غير واحد، والمنع منه لما فيه من الإعانة على العكوف عند القبر. إذن بهذا الفهم حينئذ تتسق النقول عن الشيخ سلام تيمير رحمه تعالى. وكنت سابقا قد علقت على الأقوال هنا باعتبار فهم الشيخ رحمه الله تعالى، فالمعتمد ما ذكرناه درسنا بالأمس. ثم قال العراقي النقل 23، وذكر ما ذكرناه اليوم فيما يتعلق بتشبيه تشبيه التيمير رحمه الله تعالى. ثم ذكر النقل 24 وهو ما نقله الشيخ سليمان ابن عبد الوهاب أخو الشيخ رحمه الله تعالى في رده على أخيه عن الشيخ ابن تيمية أنه قال كما يفعل الجاهلون بمكة شرفها الله غيرها من بلاد المسلمين من الذبح للجن. والشاهد ما هو؟ أنه قال بلاد المسلمين، قال أهل مكة يذبحون لغير الله تعالى وسمها بلاد المسلمين، إذا ما كفرهم حينئذ بقي ماذا؟ الذبح لغير الله تعالى يعتبر من الشرك الأصغر. وهو كذلك مما ذهب إليه الشيخ سليمان أن الذبح لغير الله يعتبر شركا أصلا كالنذر لغير الله تعالى، وهذا لا شك أنه باطل. لماذا؟ لأن المتمية لم يحكم على جميع أهل مكة أصلا، وإنما قال هذا الفعل يفعله الجهلة من أهل مكة، لا يلزم من ذلك أن يكون الأصل في البلد أن يكون هو الشرك. فإذا قيل هذا البلد فيه قبر يعبد من دون الله تعالى معناه جميع الناس صاروا مشركين، الجواب لا. إذن فرق بين المسألتين. فقوله العراقي هنا كما يفعل الجاهلون بمكة وغيرها من بلاد المسلمين ولم يجعلهم كفارا، كأنه إذا ورد وثن في بلد ما صار جميع الناس ماذا؟ صاروا كفارا مشركين، وهذا لا شك أنه باطل، وإنما يحكم على الشخص بذاته الذي عبد غيره تعالى، والذي لا يعلم هذا يبقى على الأصل، إن كان معلن للإسلام فهو يبقى على إسلامه. قال ولو كان جعلهم كفارا لم يقل في بلاد المسلمين، ولا شك أن هذا باطل. قال هنا شبد اللطيف وأما ما نقله عن سليمان فسليمان العراقي أخذ بعض العبارة وترك تمامها وما ارتبط بها، يعني أراد أن يستدل على أن الذبح لغير الله شرك أصغر وليس به بشرك أكبر. وابن تيمية ذكر في الاقتضاء أن من ذبح لغير الله تعالى فهو مرتد، صحيح؟ قال منافقي هذه الأمة، وإن كان المانع من حل الذبيحة ما كم مانعان، الأول أنه سمى غير الله تعالى، والثاني أنهم مرتدون. إذن الجواب واضح بين، هذا فصلناه في مفيد المستفيد. قال هنا فأخذ المعترض السطر الأخير من كلامه أو بعض السطر وأخذ المشبه وترك المشبه به، يعني تلبيس وتدليس، أخذ بعض الكلام وترك بعضا، وكل صاحب من يعتمد على كلام العلم تجد من هذا القبيل، إما الفهم سقيم إذا نقل النص كما هو، وإما أن يكون عنده ماذا؟ تحريف، إما أن يترك بعض الكلمات أو يترك الحديث عن الأول ويأخذ المتأخر أو بالعكس. هنا قال أخذ المعترض السطر الأخير من كلامي أو بعض السطر وأخذ المشبه وترك المشبه به، قسم الكلام، لأن في الأول التصريح بردة من ذبح لغير الله، من ذبح لغير الله هذا لا شك أنه ماذا؟ أنه مشرك، إجماع العلم على ذلك. وأن في الذبح للجن مانعا آخر، لأنه مما أهل به لغير الله. ذبح للجن إذن صار ماذا؟ صار مرتدا، سمى جنيا من الجن، حينئذ صار مما أهل به لغير الله، صار فيه مانعا. قال: وقوله في العبارة: فإن عبادة الله بالصلاة له والنسك له أعظم من الاستعانة باسمه بفواتح الأمور، كما مر معنا التقرير في فرق بين النوعين. إلى أن قال شيخ عبد اللطيف: هذا الرد أمليت أكثره من ذهني، كأنه يعتذر الشيخ عن شيء مما حصل في كلامه رحمه الله تعالى. فلذلك اختصرت واكتفيت بالإشارة، وقد فتحت الباب لمن أراد الوقوف على النصوص والآثار وكلام أهل العلم، قد ذكرنا شيئا بدرس الماضي. وأما ما ذكره ابن القيم في كتاب الكبائر من الذبح لغير الله وجعله من المحرم، فنعم هو محرم، استدل به كلام ابن القيم أنه قال الذبح لغير الله هذا محرم، حرام، لا يجوز بالإجماع. قال: إذن ليس بشرك، إذن ليس بي بشرك. هكذا قال تعالى، قال: فنعم هو محرم. قال الله تعالى: قل تعالى: وأتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. إذن الشرك بالله من المحرمات، بل من الكبائر، صحيح؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ سئل قال: الإشراك بالله. إذن لو قال قائل أن الكبيرة هذه مباينة للشرك الأكبر، والنبي صلى الله عليه وسلم حكم على الإشراك أنه كبيرة، إذن الإشراك لا يكون شركا، صحيح؟ هكذا، هذا الذي يلزم منه، الإشراك لا يكون شركا، هذا باطل. قال: فجعل هذا كله محرما، هذا عرف القرآن والسنة والشرع. والعراقي لجهله وسوء قصده، جهله وسوء قصده قد يجتمعان، يكون جاهلا بكلام أهل العلم ولا يحسن أن يقرأ كلام أهل العلم، وقد يكون صاحب ماذا؟ قصد حسن، يريد الخير، يريد الحق، يريد أن يصل، لكن لا يعفي هذا إذا وقع في كفر. ويبقى حينئذ ماذا؟ إذا اجتمع عنده سوء القصد، أراد بالفعل أن يلبس وأن يدلس، فيأتي حينئذ بالتقديم والتأخير. وسوء قصده يحمل كلام أهل العلم على العرف النبطي الحادث والصلاح العامة، فقاتل الله الجهل والهوى فما أغلظهما من حجاب بين العبد والهدى، وهو كذلك. وأما قوله وفسره بأن يقول باسم سيدي أو سيد الشيخ فلان، عوضا عن قوله بسم الله، قلت قد تقدم كلام الشيخ وتقسيمه ما أهل به لغير الله إلى ما قصد به القربة والنسك لغير الله، وإلى ما ذكر عليه غير اسمه عند الذبح، فالقسمان واقعان، ومنع أحدهما مكابر يعني دون الآخر. وكلام ابن القيم ليس فيه حصر، بل كلامه في هذه المسألة موافق لكلام شيخه. والقسم الثاني الذي هو أغلظ وأفحش نص عليه في مواضع متعددة، وقال صاحب الروض من كتب الشافعية: إذا ذبح المسلم للنبي صلى الله عليه وسلم كفر، ذبح لي النبي صلى الله عليه وسلم كفر. لماذا؟ لأنه صرف العبادة لغير الله تعالى، وهذا يعتبر من الشرك. ثم ذكر كلام الشوكاني رحمه الله تعالى، ثم قال: ويكفي المؤمن في هذا الباب قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، وقوله تعالى: إن أعطناك الكوثر وصلي لربك وانحر. إذن النحر والذبح من العبادات، يكفيه المسلم المؤمن الوقاف مع الوحي، يكفيه هذا للنصاني فقط، أن الذبح لغير الله تعالى يعتبر من الشرك الأكبر. قال رحمه الله تعالى: فقف عند هذا وتأمل حكمة الشريعة وسرها في إخلاص العبادة والتعظيم الذي لا ينبغي إلا لله، ولو بأحقر شيء كالذبام، هذا أورد حديث الذبام، فكيف بكرائم الأموال؟ والله المستعان. النبي صلى الله عليه وسلم حسم مادة الشرك وقطع وسائله، حتى نهى عن الصلاة في الأوقات التي يسجد فيها الكفار للشمس، ونهى عن الصلاة عند القبور خشية الفتنة بها وبأربابها، وإن كان المصلي لا يقصد شيئا من ذلك، ولعن من فعل ذلك وأبدى وأعاد فيه، وقال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. إلى أن قال شيخ الإسلام: وأما من قصد التبرك بالصلاة عنده فهذا عين المحادة لله ورسوله، انتهى. وعلى رأي هذا العراقي أنها تدعى ويستغاث بها، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم منع ونهى عن ماذا؟ عن الصلاة لله عندها، دل ذلك على ماذا؟ على أنها لا تسأل، وعند العراقي ماذا؟ يعتبر من أجل القربات، أنها تدعى ويستغاث بها وتقصد وترجم ويذبح لها، فهذا عين العبادة وعين الغاية التي قطع الرسول صلى الله عليه وسلم وسائلها وسدد رائعها، فهذا أمثاله هم الآمرون بالشرك الواضعون له، عراقي، الداعون إليه، الرادون لما جاءت به الرسل من توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له، وإنما حدث الشرك برأي جنس هؤلاء. ثم أورد كلام التيمية رحمه تعالى فيما يتعلق ببيان حقيقة دعوة الأنبياء والمرسلين إلى آخر كلامه رحمه تعالى. ثم قال العراقي في النقل 25 وهو موضع درسنا إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.